مثلا في هذا دليل ان النظر للبيت عبادة، والفقهاء يذكرون هذا كثيرا ولا دليل عليه، وان كان في الباب اثار لا يصح منها شيء، ولكن لا ريب ان الانسان اذا نظر الى البيت تعظيما للبيت واحتراما للبيت فانه يؤجر على هذا القصد لا على هذه الرؤيه المجرده. ولكن لا يعني هذا انه كل من نظر اليه صار عباده بمجرد النظر، كما ينظر مثلا الى شيء مشروع، هذا لا دليل عليه ولا اصل له. ولكن لو وقع في قلب الانسان حين الرؤيه التعظيم يؤجر على هذا القصد، اما كون يتقصد الرؤيه ليؤجر هذا لا اصل له.